بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، جزاك الله خير. فنواصل في كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والاستسقاء هي في الأصل طلب السقيا. الاستسقاء هي في الأصل طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا. المراد بالاستسقاء هنا نسبة السقيا، وإلا فالاستسقاء في الأصل طلب السقيا. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والأنواع جمع نوع، مصدر للفعل ناء ينوء، والمراد بالأنواع هنا سقوط النجوم. المراد بالأنواع هنا سقوط النجوم، وهكذا غروبها. فهذا هو المراد به هذا الباب، أي نسبة السقيا إلى سقوط النجم أو غروبه. نسبة السقيا إلى سقوط النجم أو غروبه. وهل المراد بالباب نسبة إيجاد أو نسبة سبب؟ هذا سيأتي معنا في هذا، في ثنايا هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الاستسقاء بالأنواع نوع من التنجيم. أن الاستسقاء بالأنواع نوع من التنجيم، وإنما أفرد هنا لبيان خطورته، ولأنه كان شائعا في الجاهلية. فهذا الباب بالنسبة لما قبله من باب عطف الخاص على العام. هذا الباب بالنسبة لما قبله من باب عطف الخاص على العام. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذي ينسب النعمة والسقيا والفضل إلى النوع يكون قلبه ملتفتا عن الله جل وعلا إلى غيره، يكون متعلقا بغيره وناسبا النعم إلى غير الله، وهكذا يعتقد أسبابا ليست بأسباب في نزول المطر. وهذا مناف لكمال التوحيد، هذا مناف لكمال التوحيد. فإذا كانت النسبة هنا نسبة سبب، هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وإذا كانت النسبة نسبة إيجاد وخلق، فهذا مناف لأصل التوحيد، هذا مناف لأصل التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذي ينسب المطر والنعم عموما إلى غير الله يكون ناقص التوحيد، وربما عادم التوحيد على التفصيل الذي تقدم. والعرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم سبب في نزول المطر، هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية، يعتقدون أن هذه الأنواع سبب لنزول المطر. وذكر بعض العلماء أن هناك طائفة قليلة من مشركي العرب من يجعل هذه الأنواء من يأتي بالمطر، أي ينسبون المطر إلى الأنواء نسبة خلق وإيجاد، وهؤلاء طائفة قليلة. وإلا فالأصل المنتشر عند كفار العرب أنهم ينسبون المطر إلى النجوم نسبة سبب، هذا الذي كان شائعا عند العرب، ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون أي وتصيرون رزقكم. وما المراد بالرزق هنا؟ من العلماء من قال أن المراد بالرزق هنا المطر، منهم من قال المراد بالرزق هنا المطر، فمنهم من قال أن المراد بالرزق هنا هو المطر. ولهذا جاء عند أحمد والترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا حديث يبين معنى الآية، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في جامع الترمذي ضعف هذا الحديث. فتفسير الرزق في الآية بالمطر جاء به حديث، وهو تفسير لبعض السلف، لكن الحديث كما مضى حديث ضعيف، وبعضهم ذكر أن هذا التفسير وهو تفسير الرزق بالآية بالمطر أن هذا قول جمهور أهل التفسير، فعلى هذا يتضح الشاهد من الآية على ماذا؟ على الباب، لأن المراد بالرزق هنا ما هو؟ المطر. فعلى هذا يكون الشاهد من الآية على الباب واضحا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أي تكذبون لما تنسبون نزول المطر إلى النوء، فهذا هو المراد بالتكذيب، والقول الثاني في تفسير الآية أن المعنى وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، فهذا قول آخر في تفسير هذه الآية. ومنهم من حمل الآية على المعنيين، فهذا قول وهذا قول، وهناك من حمل الآية على المعنيين على القاعدة المشهورة في التفسير. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا هو الشاهد من هذه الآية على الباب. ثم قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذا الحديث كما مضى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أربع في أمتي. وقوله أربع ليست للحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، هناك أشياء تشاركها في المعنى، فقوله أربع هذه ليست على سبيل الحصر. أربع في أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الإجابة. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، فقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أمر هنا بمعنى شأن، أربع في أمتي من شأن الجاهلية. ونسبة هذه الأمور الأربعة إلى الجاهلية غرضه التقبيح، غرضه التقبيح لهذه الأفعال، لأن الإنسان إذا قيل له فعلك فعل الجاهلية فإنه يغضب، فالغرض من هذا التقبيح، الغرض من هذا التقبيح. والجاهلية نوعان، الجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة، جاهلية مطلقة، وهي الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجاهلية أي الجاهلية المطلقة قد انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الجاهلية المطلقة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت تلك الفترة بالجاهلية لأن السائد في الناس في ذلكم الوقت هو الجهل، فسميت بهذا، سميت بالجاهلية. لكن هذه الجاهلية المطلقة قد انقرضت، قد انتهت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعرف خطأ بعض هؤلاء القطبية والسرورية وعلى رأسهم سيد قطب، الذي يقول أن المجتمعات اليوم في جاهلية مطلقة. وقد رد عليه أهل العلم بأن الجاهلية المطلقة قد انتهت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني الجاهلية النسبية، فإنها تكون بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تكون في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، وفي أشخاص دون أشخاص. فكما مضى وهذا الحديث هو من الجاهلية النسبية، هو من الجاهلية النسبية، فالجاهلية المطلقة قد انتهت، لكن بقت بقية من أخلاقها وخلالها وخصالها، هناك بقية بقت من الجاهلية المطلقة. فالمراد بالحديث هنا أربع في أمتي من أمر الجاهلية، هذا من النوع الثاني المراد بها الجاهلية النسبية. قال: لا يتركونهن، لا يتركونهن، والمراد أنها لا تترك باعتبار المجموع، باعتبار المجموع، لا باعتبار كل واحد أو كل واحد بعينه، هذا باعتبار المجموع، أي أنها تبقى في بعض الأشخاص دون بعض، تبقى موجودة في بعض الأشخاص دون بعض، في بعض القرى وعند بعض القبائل دون بعض، فهذا هو المراد، هذا هو المراد. قال الفخر بالأحساب، والمراد بالفخر أي التعالي والتعاظم، وقوله بالأحساب الباء هنا للسببية، والمراد بالأحساب أي الشرف والسؤدد، سواء أكان في الباب الديني أو في الباب الدنيوي، سواء كان في دين أو في دنيا، سواء أكان في دين أو في دنيا. فتجد أن الإنسان يعني يفتخر بما كان عليه الآباء، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، فقد يفتخر أن آباءه من العلماء، أجداده من العلماء، أو يفتخر بآبائه في أمور دنيوية. وإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يفتخر بأفعاله هو، فمن باب أولى أن يفتخر بفعل غيره، من باب أولى أن يفتخر بفعل غيره. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والطعن أي العيب، والعيب في الأنساب، والعيب في الأنساب يعني إما أن تقول أن فلانا مثلا يعني حداد أو فلان نجار، لا تريد الإخبار وإنما تريد ماذا؟ العيب، وإنما تريد العيب، هذا يدخل في قوله والطعن في الأنساب. ويدخل في هذا كذلك، بل هو الأصل كما يقول أهل العلم، أن الإنسان يطعن في نسب فلان، يعني فلان يقول أنا يعني من قبيلة كذا وكذا، ويأتي هذا الرجل فيطعن في هذه النسبة. والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، إلا إذا كان عندك دليل، إلا إذا كان عندك دليل فنعم، لكن أن تطعن هكذا فهذا محرم، بل من أمور الجاهلية، بل من أمور الجاهلية. قال والطعن في الأنساب، قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم، فهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث على الباب. والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النجوم، وسيأتي هل النسبة نسبة إيجاد أو نسبة سبب، سيأتي الكلام على هذا. قال والنياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، رفع الصوت بالندب على الميت. وهناك تفاصيل فيما يتعلق بالنياحة، هذا يعني في كتب الفقه. ثم قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، سربال أي ثوب من قطران، وهو النحاس المذاب، ودرع من جرب، وهو مرض معروف يكون في الجلد. وهذا رواه، قال رواه مسلم، وهذا الحديث كما يقول العلماء علم من أعلام النبوة، فهذه الأمور لا تزال موجودة إلى الآن، بل لا تترك إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد الجهني، وهذا الحديث الذي سيأتينا هو الأصل في هذا الباب، هو أصل في هذا الباب، في باب الاستسقاء بالأنواء. هذا الحديث هو أصل هذا الباب. قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إماما، صلاة الصبح بالحديبية، وهو اسم بئر سمي به المكان، وهذا عليه الأكثر، وقيل اسم لشجرة تسمى الحديبية، وهذا المكان هو مكان قريب من مكة، قيل بعضه في الحل وبعضه في الحرم. قال: على إثر سماء، أي على إثر مطر، والمطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو، ولهذا كما قيل: إذا نزل السماء بأرض قوم، أي إذا نزل المطر. قال: على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فلما انصرف أي من صلاته، فلما انصرف أي انتهى من صلاته، وليس فلما انصرف أي من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس، بدليل قوله أقبل على الناس. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون، هذا استفهام، والمراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم، وهذا فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه كذلك كما يقول بعض العلماء مشروعية الوعظ بعد الصلاة، مشروعية الوعظ بعد الصلاة. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال العلماء: هذا يدل على مشروعية الوعظ بعد الصلاة. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا كما مضى كثيرا في حياته، أما بعد موته فيقال ماذا؟ الله أعلم، سواء في الأمور الكونية، هذا كما تقدم، أو في الأمور الشرعية، على أن قول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية هذه مسألة فيها خلاف مر ذكرها كثيرا، والراجح أن الإنسان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بقول الله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام قال، أي قال الله عز وجل، وهذا هو الحديث القدسي، ويسمى الحديث الإلهي، لفظه ومعناه من الله. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بالكوكب. كافر هذا اسم لفاعل الكفر، أو اسم من قام به الكفر، وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر الأكبر، هذا يصدق على الكفر الأصغر وعلى الكفر الأكبر. قال: كافر بالكوكب. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا، بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهنا تأتي المسألة المهمة، هل هذا الحديث أو يقال هذا الباب عموما هل هو في الكفر الأكبر أم في الكفر الأصغر؟ هل هذا الحديث وهكذا يقال هذا الباب عموما هل هو في الكفر الأكبر أو في الكفر الأصغر؟ من العلماء من قال أن الحديث يشمل الأمرين، فمن كان ينسبها إلى الأنواع نسبة إيجاد وخلق هذا في الكفر الأكبر، وإذا كان نسبة سبب هذا في الكفر الأصغر. فالقول الأول أن هذا الحديث يشمل الأمرين، والقول الثاني أن هذا الحديث في الكفر الأصغر، وهذا هو الأقرب، أن هذا الحديث هو في الكفر الأصغر، وهذا لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، والمراد هنا بالاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النجوم نسبة سبب، هذا هو المراد بالحديث، وهذا هو الأمر المستمر، عند أمتي الإجابة، الذي لم يترك عند أمتي الإجابة. فهذا هو المراد بهذا الحديث. فقالوا هذا يدل أن المراد بالحديث الذي بعد هذا أن المراد به الكفر الأصغر، كذلك مما يدل على أن المراد بالحديث الكفر الأصغر أن هذا الأمر هو الذي كان شائعا عند أهل الجاهلية، فكانوا ينسبون المطر إلى الأنواع نسبة ماذا؟ كانوا ينسبونها نسبة سبب، هذا هو الأصل عندهم، وهذا الذي كان مشهورا وشائعا عندهم إلا طائفة قليلة كانت تنسب المطر إلى الأنواع نسبة خلق وإيجاد، وهم طائفة قليلة جدا، وإلا الذي كان شائعا هو الأمر الأول أي نسبتها نسبة سبب. والأمر الثالث الذي يدل على أن المراد بالحديث وأنه نسبة سبب أن اللفظ لا يساعد على أن المراد نسبة خلق وإيجاد، لأن في الحديث ماذا؟ مطرنا بنوء كذا وكذا. لو كان المراد نسبة خلق وإيجاد لكان اللفظ ما هو؟ أمطرنا نوء كذا وكذا. فهذا اللفظ أقرب إلى ماذا؟ إلى أن النسبة هنا نسبة سبب وليست نسبة خلق وإيجاد، فهذا اللفظ هو أقرب لهذا المعنى. ولهذا الراجح أن المؤلف عقد هذا الباب، وأن المراد بالحديث هنا هو فيما يتعلق بالكفر الأصغر، يتعلق بالشرك الأصغر، يتعلق بالشرك الأصغر. فهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وإلا فأهل الشرك كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا سئلوا أن نزل من السماء ماء يجيبون بأن ذلك هو الله، بأن ذلك هو الله. فهذا هو الراجح في هذا الحديث، هذا هو الراجح في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس معنى. ولهما يعني مراد المؤلف في البخاري ومسلم، وهذا هو عند مسلم فقط، ليس عند البخاري، هو عند مسلم فقط. قال: ولهما، هو في مسلم فقط، من حديث ابن عباس معناه. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم أن تكذبوا بها، أن تكذبوا بها. فهذا الأثر يعني فيه ما يتعلق بالآية الأولى التي صدر بها المؤلف رحمه الله هذا الباب. إذن صور الاستسقاء بالأنواء: أولا أن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر، هذا كفر أكبر وشرك أكبر. في ماذا؟ في الربوبية. والصورة الثانية أن يطلب منها إنزال المطر، هذا كفر أكبر وشرك أكبر في الألوهية. الصورة الثالثة أن يعتقد أنها سبب، هذا شرك أصغر. والصورة الرابعة أن يعتقد أن المطر نزل في نوع كذا وكذا فهذا جائز، ولهذا نسبة المطر إلى النوع نسبة إيجاد، هذا كفر أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية. نسبة سبب، هذا شرك أصغر. وعندنا كذلك نسبة وقت، وهذا جائز، نسبة وقت وهذا جائز، أي مطرنا في الوقت الذي ناء فيه هذا النجم، مطرنا في هذا الوقت الذي ناء فيه هذا النجم أو ظهر فيه هذا النجم. فهذه النسبة كما مضى نسبة جائزة، هذه النسبة نسبة جائزة. فيقول مطرنا بنوع كذا، وما الذي يريده بهذا الكلام؟ يريد أنه يعني يريد أن يذكر الظرفية، لأن الباء تأتي ظرفية، والمعنى مطرنا بنوع كذا أي في نوع كذا، أي في نوع كذا. فهذا المعنى جائز، هذا المعنى جائز. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، يقول: أن القائل لو قال مطرنا بنوع كذا، لو قال القائل مطرنا بنوع كذا وأراد في نوع كذا، إن هذا ليس بكفر. قال: وغيره من الكلام أحب إلي. انتبهوا إلى كلام الإمام الشافعي، يقول: إذا قال مطرنا بنوع كذا وأراد في نوع كذا وكذا، يعني نسبة إيش؟ نسبة وقت زمن، يقول: إن هذا ليس بكفر، وغيره من الكلام أحب إلي، وغيره من الكلام أحب إلي، انتهى كلامه. ولهذا يقول العلماء الأفضل ألا تأتي باللفظ الذي فيه ماذا؟ إيهام. هو يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، ويريد بالباء ماذا؟ الظرفية، يعني في وقت كذا وكذا، فيريد بالباء الظرفية ولا يريد إيش؟ السببية. يعني من جهة المعنى، المعنى صحيح، لكن كونك تأتي بلفظ آخر هذا أفضل، لأن هذا اللفظ فيه ماذا؟ هذا اللفظ فيه إيهام، هل تريد بالباء الظرفية أو تريد بالباء السببية. ولهذا القاعدة خاصة في باب التوحيد والعقيدة، ونأخذها قاعدة في باب التوحيد والعقائد، تأتي بالألفاظ التي ليس فيها إيهام، خاصة في باب التوحيد والعقائد. ولهذا القاعدة أن الألفاظ التي تستعمل استعمالا باطلا وقد تستعمل استعمالا صحيحا، فإن هذه الألفاظ ينصح ويوجه بتركها، ينصح ويوجه بتركها، وتأتي باللفظ الذي ليس فيه لبس ولا إيهام. فتقول مثلا مطرنا في نوع كذا وكذا، هذا اللفظ ليس فيه إيش؟ إيهام. مطرنا في نوع كذا وكذا، فتنسبه إلى الأنواع نسبة ماذا؟ نسبة وقت، نسبة وقت، وهذه نسبة جائزة كما تقدم معنا، فتأتي باللفظ الذي ليس فيه إيهام، الذي ليس فيه لبس ولا إيهام، فتقول مطرنا في نوع كذا وكذا. لا شك أن هذا أفضل من أنك تقول مطرنا بنوع كذا وكذا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.